أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم في شرح وتعليق هذه الفقرة من زيارة عاشوراء. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. الزائر عندما يذكر في زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، يذكر سلامات عديدة باعتبار جهات عديدة، ثم بعد ذلك يذكر قصة كربلاء والرموز الظالمة التي تجاوزت الإسلام ورموز الإسلام وحقيقة الإسلام، وتعدت في قتلها لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنتبرأ منهم باللعن عليهم، واللعن شعار التبري، وهو من الدعاء، إذ أن الدعاء على قسمين، دعاء له ودعاء عليه. فكما أن الصلاة والسلام دعاء للنبي وآل النبي في شعار الصلوات، كذلك الدعاء على الظالمين باللعن هذا أيضا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكرناه في السنتين الماضيتين مفصلا. وددت فقط أن ندخل على بصيرة وعلى علم سابق بالنسبة إلى هذه الفقرة، ولازلنا ليالي عاشورية مع هذه الفقرة. فأسأل الله الذي أكرم مقامك. الله أكرم مقام الإمام الحسين، فبينا وجوه الإكرام وأقسام الكرامة الإلهية وما اختص به الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين بكرامات وكرائم مكرمات عديدة. ما استخرجناه من الروايات الشريفة، أولاها كانت أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من ذرية الإمام الحسين، تعويضا لشهادته الفجيعة التي هي خارج عن تصور البشر، أبكت السماء والأرض، أبكت الملائكة، أبكت الجن والإنس، وحتى الحور في الجنان تبكي لشهادة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى كرمه أن جعل الإمامة والولاية والوصاية في ذريته. والكرامة الثانية التي تحدثنا عنها هي الشفاء في تربته، وتحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. وأما الكرامة الثالثة، لأن المستفاد من الروايات ما يقارب 14 كرامة الله سبحانه وتعالى خصها بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فنحن الآن في الكرامة الثالثة. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو القرآن الناطق، وهذا ما نعتقده، وهو الشريك وعدل القرآن الصامت، هذا القرآن الذي هو بين أيدينا، قرآن الله، قرآن المسلمين، قرآن الإسلام، كتاب الإسلام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يهدي للتي هي أقوم، بالحق نزل ومن الحق نزل، فهو كتاب حق، كتاب نور، مصباح، ما يقارب 60 اسم للقرآن الكريم، مستخرجة من القرآن العزيز المجيد الكريم، الفرقان المهيمن على الكتب السماوية والأرضية. فالقرآن الصامت لا بد له من مترجم يترجم القرآن ويجسد لنا القرآن. الرسول الأعظم هو المترجم الأول والمجسد الأول، كان خلقه القرآن، ثم بعد ذلك تجلى هذا التجسيد القرآني الصامت، تجلى في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفي فاطمة الزهراء، هذا ما نعتقده كما هو الواقع والحق، ولا يمكن لأي مسلم أن ينكر ذلك. من عنده علم الكتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته عليهم الصلاة والسلام، وإلا غيرهم من المسلمين علمهم إنما هو علم بعض الكتاب، وإذا كان عندهم شيء إنما هو مأخوذ من أمير المؤمنين، حبر الأمة ابن العباس يقول أنا أخذت التفسير كله من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فليس عندهم شيء، فما كان عندهم هو من أهل البيت. شرق أو غرب، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول للحسن البصري الظاهر أنه شرق أو غرب لا تجد العلم الصافي إلا هنا، وأشار إلى صدره الشريف. العلم الصافي احنا ليش ناخذ العلم من اهل البيت؟ بعض الاحيان شفت على الفضائيه يقول انتم الشيعه ليش تصرون انه تاخذون علم من اهل البيت؟ اخذوا العلم من الصحابه، الصحابه هم عندهم علم ليس مختص باهل البيت. المشكله انه الصحابه عندهم علم مخلوط فيه الغث والسمين، فيه الحق والباطل، فيه الخير والشر، ما معلوم، لانه غير معصومين، لانهم لا يعلمون بعلم من الله سبحانه وتعالى وبالعلم اللدني، بخلاف أئمتنا. أئمتنا مما ثبت عقلا ونقلا عند جميع المسلمين أن هذا البيت الطاهر بيت العلم، بيت العصمة، بيت الطهارة، علمهم من لدن الله، من لدن حكيم، علمهم من الله سبحانه وتعالى. احنا ما سمعنا في اليوم ولا قرينا أي مسلم، الآن خلي أتحدى أي مسلم يأتيني ب رواية بشاهد تاريخ أنه الإمام الصادق درس عند فلان، مستحيل. الأئمة الأربعة عندنا، أنه درسوا عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أما الإمام الصادق درس عند واحد، مستحيل. الإمام الكاظم درس عند واحد، مستحيل. كما أن الرسول الأعظم لم يدرس عند أحد، خلافا لبعض المستشرقين أنه لا أخذ من الراهب، لا، الرسول الأعظم أخذ من الله سبحانه وتعالى علمه، كذلك أمير المؤمنين علمه من الله، أئمتنا عليهم الصلاة علمه من الله. العلم الصافي غير الشائد، العلم الحق، العلم الخير، كل الخير، كل الحق، إن ذكر الخير كنتم أصله ومعدنه وفرعه وإلى آخره، إن ذكر العلم كنتم أصله وفرعه ومعدنه، كل شيء إن ذكر فضائل أصله ومعدنه عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما نقول لإخواننا السنة وبالأخص الوهابية، عندما نقول أنه نأخذ من أهل البيت، عن حكمة، عن عقل، عن عقلانية، عن دراية، ليش نأخذ من أهل البيت؟ لأنه عندهم علم الصافي، صحيح الصحابة عندهم علم، لكن علم مشوب. فأنا عقلا واحد زان عاقل، أكو مي صافي وأكو مي مخبوط. الفطرة الإنسانية، العقل السليم ماذا يقول؟ يقول نأخذ الماء الصافي، ليش تأخذ المي المخلوط؟ صحيح أكو ماء مخلوط مشوب، مالح، مور، ربما حامض، أما هذا ما يحلو ونظيفه طهارة وقداسة وسبوحية وإلى آخره. عقلا الله نعطي عقل، الوش نعطي عقل حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الحلو من العامض، حتى يميز الطيب من الطاهر، الطيب من غير الطيب، من الطاهر من النجس وما شابه ذلك، هاي المتضادات حتى يميز بين العقل، إنما هو قوة تمييزية حتى يميز. فليس من العاقل أي مسلم أصلا بشرية كلها، هذه دعوة عامة لكل البشرية، أي إنسان عاقل يقول لك أكو علم صافي وأكو علم مخلوط، من يدع أحق أن يهدى إلا إلا إلا أن يهدى، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، الآية الشريفة. على كل حال ليس من العقل أنه الإنسان يدع الشيء الصافي ويأخذ غير الصافي، لذا نحن نتمسك بأهل البيت. النقطة اللي حبيت أشير إليها في مقدمة البحث أنه القرآن من أوصافه يتجدد، القرآن غض جديد. يسأل الإمام الصادق روحي فداه، سيدي لماذا هذا القرآن لا يبلى؟ أي كتاب عندما يمر عليه سنين يبلى، كتاب قديم لا يقرأ أو يقرأ بتعب، أما القرآن الكريم لا يبلى، دائما غض جديد، غض جديد يعني دائما طري نشط بطراوة بخضار بينبوع بعين ماء، دائما يعطيك العلم، فلماذا لا يبلى؟ الإمام الصادق بين أن هذا القرآن لأنه لكل الأزمان والأمكنة ولكل الأفراد، للبشرية جمعة أرسلناك للناس كافة، فالله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، لذا قرآنه لا يختص بقوم دون قوم، لا يختص بالعرب دون العجم، لا، القرآن للجميع، عرب وعجم وترك وفارس ماكو فرق، القرآن كتاب الجميع، لذا غض جديد لا يبلى، فإنه يجري مجرى الشمس والقمر. كيف الشمس والقمر لا يبليان؟ يبليان كل جديد، أما هما في كل يوم جديد، الشمس في كل يوم جديدة، القمر في كل ليلة جديد، فهما لا يبليان، لكن يبليان الأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى بمرور الزمان تصير قديم، الثوب يعتق وما شابه ذلك، الثمار تسقط، الأرض تغبر، ربما تملح وما شابه، لكن القرآن يبقى غض جديد. زين، عدل القرآن كذلك، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يبقى غض جديد ويجري مجرى الشمس والقمر، لذا في كل يوم عاشوراء، في كل أرض كربلاء، كما أن الشمس تشرق على كل أرض فتعطي الدفء والحرارة والحيوية والنشاط، كذلك الإمام الحسين شمس طالعة، لذا شوف الإمام الحسين دائما جديد لا يبلى، كل محرم شوف جديد. سبحان الله، احنا مثلا قبل 20 سنة هذا الموكب وهذه الحسينية كانت موجودة، لكن يوم على يوم تتطور. أنا يوم دا أفكر سبحان الله، الموكب يوم على يوم يتطور، الحسينيات تتطور، العزيات تتطور، الناس يتطورون، ليش؟ الإعلام دا يتطور، كلها متنادي باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هل بيفسر؟ لأن الإمام الحسين لا يبلى، الإمام الحسين هو القرآن الناطق فالجديد. ثم النقطة الثانية، عندنا رواية في الوافي وجدتها أنه ليلة القدر الله سبحانه وتعالى ينزل تفسيرا جديدا للقرآن الكريم، رواية كلش عظيمة، أنه ليلة القدر، من عظمة ليلة القدر أنه في كل سنة الله سبحانه وتعالى ينزل تفسير جديد للقرآن الكريم، لأن القرآن لا يبلى فهو جديد، فيتماشى مع كل عصر ومصر، يتماشى مع الأجيال جميعا، كل الأجيال مثقفة غير مثقفة، علماء عامة كلهم اشوفهم على هذه المأدبة الإلهية، القرآن مأدبة الله، إن الله لا يتجلى في كتابه، عندما تفتح كتاب الله ترى الله سبحانه وتعالى في كتابه، مأدبة الله فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، فلذا هذا القرآن يتجدد يكون جديدا، ففيه تفسير. يقال أنه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه قال القرآن في كل سنتين لازم أكو تفسير جديد، لا نبقى على التفسير القديم، إنما التفسير القديم إصالة، ولكن عندنا حداثة، والحداثة تبتني على الأصول على الإصالة، المتغيرات تبتني على الثوابت، فإحنا لابد أن نجدد. فإذا كان القرآن في كل عام له تفسير جديد، اعلم أن الإمام الحسين في كل عام له تفسير جديد، قراءة جديدة، فلذا كلما نزداد في قراءة الإمام الحسين نشوف بحر بحر. فأنا دائما أركز على هذا المعنى، أنه إحنا ما عندما نتكلم عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما نتكلم بقدر أكفنا فقط، وليس نتكلم عن البحر. البحر لا يمكن للإنسان أن يدرك عمقه، يدرك حقيقته، كنهيته، ماهيته. لا، الماء اللي بيدي اللي يروي عطش فعلا، هذا اللي نتكلم عن الإمام الحسين. فكل ما نقول في الإمام الحسين نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. كل ما نقول في الإمام الحسين من تفسير جديد، قراءة جديدة، إنما هو معشار عشر 1%، ولن تبلغوا في الحديث الشريف. فإذا ذكرنا الفضائل والمعرفة العرشية كما ذكرت بالأمس وقبل أمس، أنه عندنا معرفة عرشية ومعرفة فرشية بالنسبة للإمام الحسين، معرفة أرضية ومعرفة سماوية. تارة نتحدث عن الإمام الحسين في عرش الله، مكتوب على عرش الله، يمين عرش الله. نتحدث عن الإمام الحسين أنه يجلس في ظل عرشه ويرى زواره. الآن الإمام الحسين في ظل عرش الله ويرى زواره، يعني شنو في ظل عرش الله ويرى زواره؟ ويستغفر لهم ويدعو لهم لزواره. هذه الآن في عرش الله. أحاديث كثيرة عندنا متعلقة بالعرش الإلهي مع الإمام الحسين، فالارتباط عجيب أكو بين الإمام الحسين وبين عرش الله. ربما 7 وجوه أكو، وروايات طوائف متعددة مختلفة أنه ارتباط ربما بالمستقبل أشير إليها، أنه عندنا الإمام الحسين مع العرش الإلهي. شنو ارتباطه؟ واحدة منها هي هذه، كتب على عرش الله باللون الأخضر وهو لون المعرفة، الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. فنستصبح بهذه الأنوار القدسية الإلهية التي تجلت في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالله كرم الإمام الحسين، نرجع إلى أصل البحث، الله كرم الإمام الحسين. واحدة من الكرامات الإلهية أن جعل الدعاء يستجاب تحت قبته، الدعاء يستجاب تحت قبته. الآن الوهابي إذا يسمعني، الوهابي شو يقول؟ يقول لك شوف هذول دعاة الناس إلى القبور، يدعون إلى الشرك، لأنه زيارة القبور عندهم شرك بالله، باعتبار عندما يزور القبر كأنما يشرك بالله. والحال هذه أحاديثنا إحنا، الحمد لله لسنا من الباطنية ونكتم أحاديثنا. هاي أحاديثنا موجودة، موجود كل المكتبات العالمية الآن، أحاديثنا موجودة الحمد لله، أحاديث أهل البيت في كل العالم الآن موجود. هاي كتبنا الفقهية وهاي أحاديثنا وهذه معتقداتنا. والآن على الفضائيات بكل صراحة نبين معتقدنا، أنه عندما نزور الإمام الحسين، نزور الأولياء، نزور الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نزور رسول الله فاطمة الزهراء، نزورهم لا أنه نعبدهم والعياذ بالله، لا أنه نعبدهم. في اليوم كنت دا أزور، كان عندي حجاج دا أزورهم بالبقيع، طبعا هاي قبل سنين دا أزورهم بالبقيع، فصوت عالي دا أزور. إجا هذا واحد الآمرين بالمعروف، ذول أهل الحمر، عقل الحمر، بالآمرين بالمنكر والمعروف على كل حال حسب ما يقولونهم. قال لي وطي صوتك اسكت. قلت له أخي إذا أريد أسكت أو أوطي صوتي ذول الزوار ما راح يسمعوني. قال لا حرام، لا حول ولا قوة إلا. تعديت زيارة الأولى، جيت لا في القبر الثاني أو نزور الأئمة البقيع، ثم بنات النبي، ثم زواجات النبي، ثم نزور جعفر عبد الله بن جعفر الطيار ومسلم بن عقيل، عقيل بن أبي طالب أيضا نزوره، ثم نزور إبراهيم، ثم ابن رسول الله، ثم شهداء أحد، وهكذا إلى أن نرجع إلى أم البنين وعاتكة وصفية ونخلص. فرحت على القبر الثاني، شفت هذا اجى وراي، قال لي وطي صوتك، لا حول ولا قوه الا بالله. رحت الثالث، هذا اجى وراي تالي. انا عندما وصلت الى ام البنين اخر قبر تأزور جماعتي، وصلت بعد صعدت عند الحماوه العلويه، قلت اللهم بصوت عالي، اللهم العن ظلمت اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فدنا صاحب الشرطي قال له هذا وديه، هذا الشيخ خذه. اجى الشرطة وداني جوا البقيع، اكو قال انت سبيت الاخ ولعنت الاخ. قلت له انا ما لعنت الاخ. هو ايش على طرف المقابل؟ قالت لعنتني. قلت له انا لعنتك؟ لا معاذ الله. انا قلت اللهم العن ظلمت اهل البيت. قال يعني تقصدني؟ قلت له تب قلبي شلون اقصدك؟ ما انت دي انا اقصدك الا انت كلامي حج عليك وحج لك. اما في قلبي الله يعلم ما في القلوب. فلما اخذني هذا الشيخ تحت قال لي انتم تعبدون علي بن ابي طالب. قلت له والعياذ بالله. قلت له يا شيخ اتق الله، ليش تتهمني بهذه التهمه؟ نحن انما نحب امير المؤمنين، نقدس امير المؤمنين، اما حد العباده معاذ الله. لعنه الله على كل من يعبد امير المؤمنين، لا لعن الغلاه احنا، كل من يغالي في امير المؤمنين على الله هي نحن نلعنهم. فهذه داخله بمخهم الجماعه انه احنا الشيعه نعبد الائمه، لذا عندما نزور القبور يعني شنو؟ يعني نعبدهم. هاي احاديثنا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الله كرم الامام الحسين بكرامه تعويضا لشهادته ولقتله ان جعل الدعاء تحت قبته مستجابا. فعندما نزور ائمتنا، عندما نزور الامام الحسين ندعو الله، مو ندعو الامام الحسين، ندعو الله ونجعل الامام الحسين شفيعا، لانه عزيز عند الله، لانه قدم وضحى من اجل الاسلام ومن اجل الله سبحانه وتعالى ومن اجل القران، فلذا عزيز عندنا. ومن ثم نذهب الى قبره نزوره وندعو تحت قبته، لأنه الدعاء يستجاب تحت قبته. طبعا قبل أن أبين الروايات في هذا الباب، أيضا أود أن أشير إلى نقطة مهمة. احنا عندنا الدعاء هو عبارة عن الانقطاع لله. أصل الدعاء وحقيقة الدعاء الانقطاع لله، إلا أنه هذا الانقطاع له تجليات، له مظاهر، له بروز. يبرز هذا الانقطاع القلبي إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالدعاء اللساني، بالدعاء القلبي، أنه تارة الإنسان يدعو بقلبه، تارة يدعو بلسانه. فأمرنا أن ندعو، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قلهم يا رسول الله ترى دا مو دعاءكم الله ما يعتني بنا، ما يعتني بكم، عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، وإن الله لا يحب الإلحاح فيما بينكم، ولكن فيما بينه وبين عبده يحب الإلحاح من عبده. ألح في الدعاء، من طرق الباب ولج ولج، فيحب الإلحاح بالدعاء، ويحب أن تدعو في كل شيء، كل شيء، حتى في الحديث الشريف، حتى ولو كان الملح الذي تأكله وقطع شحس النعل. إذا واحد مثلا حذاءه الشقق مثلا الآن، يقول اطلبه مني، ربك يقول اطلبه مني، أنا أصلح حيالك، أنا أدز لك واحد اللي يصلح لك الحذاء، أنت أطلبه مني حتى أنا أسهل الأمور لك. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، هذا معناه التوفيق الإلهي، توفيق مأخوذ من الوفق، يعني يجعل الأمور على وفقك، على وفق مرادك. تقول أنا والله موفق بهاي السفرة، موفق بهاي الجلسة، موفق بهذا الكتاب، موفق في هذه النهضة، أنا موفق. ليش؟ لأن الأمور أتت مؤاتية لك، ما كانت هناك حواجب وموانع تمنعك من الإقدام، تمنعك من الاستمرار في الطريق، فيصير إنسان موفق في حياته. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى واحدة من أسبابه الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم ودعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويحب. كان أمير المؤمنين رجل دعاء، دعاء صيغة مبالغ، يعني يدعو الله كثيرا، دائما ادعو الله، انت وماشي بالطريق، انت وراكم سيارة ولا ستيرن، ادعو الله سبحانه وتعالى، الله يحب هذا الدعاء منك في كل حالاتك، في الليل في النهار، في الأشياء الكبيرة العظيمة، أنه إله اجعلني مظهرا لك، مظهرا لأسمائك الحسنى. إذا كنت أنت كريما اجعلني كريما كما أنت الكريم. إذا كنت أنت الغفور تغفر الذنوب اجعلني غفارا كما أنت الغفار. أنه أغفر لإخواني، عندي هيش نفسية طيبة، بحيث أنه بكل سهولة أي واحد يتعدى علي أن تعفو عمن ظلمك. طبعا ظلم الشخصي مو ظلم العام، من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة أنه تعفو عمن ظلمك، تعفو عمن ظلمك، هذه خلق إلهي، تخلقوا بأخلاق الله، هذا خلق إلهي. فتسأل الله، هذا حاجة عظيمة طبعا، احنا غافلين عن هذه الحوائج، احنا دائما حاجتنا بيت وسيارة ومرة وما شابه ذلك، ما عندي طفل ويسأل الطفل، هذا الحوائج اللي نعيشها تقريبا. بس هذه طبعا هذه حياة، يعني حياة الحيوانية إن صح التعبير، بيت وأولاده، هذا كلهم الحيوانات عندهم عيش وعندهم بيوت، فأنهم لازم باعتبار أنه حيوان أحتاج إلى مسكن. فعندما أطلب من الله مسكنا ما طلبت شيء، إنما هو طلب حيواني، لأنه كل حيوان الله سبحانه وتعالى جعل له مسكنا في غريزته، العصفور يسوي له عيش، الغراب يسوي له عيش، كل واحد الحيوانات كلها مطلقة. فأكو بعض القضايا الأولاد مثلا، هي قضية حيوانية طبعا، واحد يطلب الولد لكن يطلب الولد الصالح، الصالح بعد مو حيوانية، الصالح إلهية، الصالح إنسانية. إذا تطلب الولد اللهم ارزقني ولدا صالحا يستغفر لي، لأنه إذا مات المرء انقطع إلا من ثلاث، واحدة منها الولد الصالح يستغفر لك، فهذا يصير حاجة إلهية. أنه مجرد إلهي ما عندي ولد هذا ما يكفي، هذه حاجة حيوانية تقريبا بنظري طبعا، وإلا اللهم ارزقني ولدا صالحا، هذه حلوة، هذه حاجة إلهية، هذه حاجة إنسانية، هذا يدل على إنسانية الداعي. فحوائجنا لازم تصير حوائج إنسانية وحوائج إلهية. اللهم خلقني بأخلاق النبي، اللهم احشرني مع الأنبياء، اللهم احشرني، اجعل حياتي حياة محمد وأهل محمد عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذا الدعاء يكون إلهيا. لذا الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعو دائما ليل ونهار، وأطلب كل شيء من الحاجات الكبار إلى الحاجات الصغيرة. بعض الأحيان الإنسان يتصور دعاء عالية المضامين حتما قاريها، دعاء عالية المضامين واقعا دعاء عالية المضامين بتمام المعنى، مضامينه كلش عالية، لكن عجيب في آخر الأمر يقول إلهي أنا هاي الأدعية اللي طلبتها منك عندي كلش كبيرة لشحي، لأنه أنا إنسان شحيح، أنا إنسان بخيل، فأتصور هاي الحاجات كلها كبيرة الآن، والحالة عندك ليس الشيء. هاي الحاجات اللي أطلبها في عالية المضامين كلش لطيف هذا الدعاء اليوم، اقروا شوفوا أنه إلهي إذا أطلبت هاي الحاجات وعندي كبيرة ولكن عندك صغيرة. أذكر واحدة من كرامات أجدادنا، جدي الخامس قرأته في كتاب تاريخ كاشان والعهد على الكتاب، لا أدري، جدي الخامس السيد فلان سمع أذكر الحكاية تقريبا قبل 30 سنة قرأت الموضوع، لكن بقت عالقة في ذهني لأنه ترتبط بأجدادي، فمن هذا الباب أفتخر بهذا المعنى، فربما بقت في ذهني. لاجوردي، لاجورد اللون الأزرق، وأكو معدن في كاشان هذا اللون الأزرق اللي الزوالي تقريبا ألوان الزرقاء أجمل لون يقال في الزوالي الإيرانية هو لون الأزرق، يؤخذ من ذلك المعدن. القصة هكذا يقال، على أنه كان على تل هذا السيد ابن رسول الله واقف، فصارت عنده حالة دعاء، حالة الدعاء ما إن شاء الله صير عندكم إيش حالات، حالة الدعاء فد حالة اللي هو يعلم الإنسان أنه الآن الله يستجيب له، فد حالة خاصة. ينقل عن السيد الخوي رحمة الله عليه أنه صارت عنده إيش حالة عندما كان يزور الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، في زيارة الإمام الكاظم صارت عنده حالة استجابة الدعاء. نقل لي ذلك السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمة الله عليه، يقول أنا سمعته من فم السيد الخوي، على أنه صارت عندي حالة دعاء عند قبر الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فطلبت من الله ثلاث حاجات، واحدة لم تقضى، واحدة قضيت، واحدة أنتظرها. الذي لم تقضى طلبت من الله أن لا تصل إلي المرجعية، ما دخلق المرجعية، قلت لا أنا ما أدري مرجعية، لكن هاي وصلت تكليف شرعي وصل. والثانية أنه طلبت من ربي أن أكون صاحب مدرسة في الفقه والأصول، مدرسة علمية، أنه آرائي تطرح. يقول الله سبحانه وتعالى استجاب لي هذا الدعاء، الآن أصبحت آرائي تطرح، وفي الفعل إلى الآن آراء سيد الخوي واحدة من الآراء اللي تطرح في النقاش ردا ونقضا وإبراما وما شابه ذلك، إما تأييدا وإما مخالفة، يطرح على كل حال رئيس سيد الخوي هم في الأصول هم في الفقه. والحاجة الثالثة يقول أنتظر هي شهادتي، أن تكون موتي على شهادة، أن أموت شهيدا، فأنا أنتظر هذه الشهادة. هذا قال لي السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمة الله عليه في حياة السيد الخوي. يقال على أنه قد سمى، نعم هذا سمعت ذلك، على أنه مسموم، وإذا كان هكذا فما منا إلا مقتول أو مسموم، يدل على شهادته، وربما من هذا الباب استجاب الله دعاء. على كل حال هذا سيد رسول الله صار عنده حالة دعاء، وواقف على التل، فقال له إلهي هذا التل سوي ذهب، فش قطع عقله سيد رسول الله قطع عقله، قال له إلهي هذا التل سوي ذهب، وإذا به صار التل ذهب تحت رجله، صار ذهب، شاف ذهب بالفعل صار ذهب، تعجب، قال إلهي كل من يطلب حاجة منك صغيرة فعمي عينه، انعمت عينه، فهم على أنه حاجة صغيرة طلبت من عندنا، هذا التلس الذهب وش عندنا، فالله عمى عينه. فيقول الحاجة الثالثة، ثلاث حواجة يقال تستجاب في تلك الحالة، الحالة الدعاء الثالث قال له إلهي هذا التل اللي صار سبب أن أكون بصيرا، إلهي اجعله احرقه واجعله رمادا، يقول التل كله احترق تحت رجله، فهذا الذي يحرق الذهب الذي يحرق يكون معدن لله جوارد، فالوالي أنا ذا قال هذا المعدن لك ولذريتك، وعرفوا بالله جواردية أنا ذاك إلى يومنا هذا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تدعوه في صغير وفي كبير، ماكو فرق، حتى الملح الطعام لموسى الظاهر قال حتى ملح طعامك اطلبه مني، حتى قطع شعث النعل أيضا اطلبه مني، معناته أنه في كل صغيرة وكبيرة الإنسان يطلب من ربه. الله سبحانه وتعالى من باب المقتضي جعل ساعات أقرب لاستجابة الدعاء، ليش؟ لأنه استجابة الدعاء إنما يكون مع وجود المقتضي وعدم المانع، إذا كان المقتضي موجود والمانع موجود الله ما يستجيب الدعاء، مستحيل، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل نظام الكون علة ومعلول، كل ما في هذا الكون نظام علة ومعلول، والعلة التامة إنما تؤثر في وجود المعلول مع وجود المقتضي وعدم المانع، متى بناء على أنه النار علة الحرارة، متى تكون النار عدلة للحرارة، إذا كان النار المقتضي وهو الحطب موجود، المانع مثل الماء مثلا لا يوجد، لا يكون هذا الحطب رطب، عند ذلك عندما يكون المعد وهو العود الكبريت العلة المعدية، عندما تحرق الحطب يشتعل تكون الحرارة، فالحرارة تكون مع وجود المقتضي وعدم المانع. زين، هذه اللغة سهلة بينت الموضوع، ولهذا موضوع منطقي وموضوع فلسفي. فالله سبحانه وتعالى جعل مقتضيات للتأثير، ولكن اشترط على أن لا يكون هناك مانعا، فإذا كان هناك مانع لا يستجيب. الدعاء مقتضى، عندما ترفع يدك إلى الله الله يقول لك أنا أستجيب، لأن أنا وعدتك أستجيب لك الدعاء، لكن بشرط، أنا وعدتك أما مع شرط، وهو أنه لا يكون مانع لاستجابة الدعاء، وذلك واغفر لي الذنوب التي تمنع الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر واغفر. إذن أنت لابد أولا أن هذه الموانع تزيلها، عند ذلك إذا طلبت مني وجود المقتضي وعدم المانع أنا حتما أستجيب لك الدعاء. المؤمن الله سبحانه وتعالى يستجيب له الدعاء مع وجود الموانع، يستجيب له الدعاء حتى ولو كانت الموانع. لكن نقطة مهمة جدا أرجو الانتباه، استجابة الدعاء للمؤمن على كل حال، إلا أنه الاستجابة بها أربع أقسام، استجابة الله للدعاء أربع أقسام. الله يقول لك يا مؤمن يا مؤمنة أنا أستجيب لكم الدعاء، مسلم، لأنه أنت مؤمن وأنت مؤمنة فدعاءكم عندي مستجاب، أستجيب لكم الدعاء أن أرفع مقامكم بالجنة. أنت تقول له إلهي عندي مريض شافي مريضي، يقول لك أنا في مقابل شفاء المريض ما راح أشافي مريضك، لحكمة ما راح أشافي مريضك، ولكن أستجيب هذا الدعاء لك. بأي شيء أستجيبه؟ أنه أجعل مقامك عاليا في الجنة، أعطيك جنة، أعطيك حور العين، أعطيك ولدان مخلدون وما شابه ذلك من نعيم الجنة. هذه استجاب الله أو لم يستجب؟ بلا شك استجاب، واستجابة أفضل من استجابتي ما طلبته من ربي. أنا طلبت شيء زائل، الدنيا زائلة، وأما الآخرة فنعيم الباق، والباقي لا يقاس بالزائل. أصلا ماكو قياس بين الوجود والعدم، الزائل يعني عدم، هذا أخير الدنيا عدم، لكن الآخرة دار الحيوان، هذه دار الحيوان، فيها موت فيها عدم، دار الحيوان بفتح الحاء المهملة يعني دار الحياة الأبدية، فيوم القيامة دار الحياة الأبدية. فرب العالمين يقول لك أنا أستجيب لك حتما أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أستجيب لكما حتما، إلا أنه استجابتي لكما، لأنهم أنتم قاصرين عن هذا المعنى، فأنا أستجيب لكما أنه أجعل مقامكما عاليا في الجنة، أنت وشيعتك يا علي جيراني في الجنة، أجعلك جيران رسول الله، أجعلك جيران الإمام الحسين، أنت اللي عاشق للإمام الحسين وتبذل ما في وسعك من أجل الإمام الحسين، أنا أحشرك مع الإمام الحسين، تكون في جوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه استجابة. الاستجابة الثانية أدنى درجة، يقول أنا أستجيب لك، إلا أنه استجابتي لك أنه أرفع عنك العذاب في الآخرة. كيف؟ أضرب مثل لنفسي، أنا عندي ذنب كبير والعياذ بالله من الكبائر، هذا الذنب الكبير الاستغابة، الاستغابة ذنب كبير يعتبر، استغبت وأنا غافل لم أتوب، فهذا الذنب كتب في صحيفة أعمالي، استغبت رجلا ولم أتوب. وعندنا الاستغابة رواية عجيبة قرأتها، يقول لك الاستغابة يوم القيامة يحشر الرجل الذي يستغيب الناس وأي أصابيعه وأظافره كلها من نحاس، ويخرمش وجهه ويخرمش صدره من حرارة النار ومن حرارة العذاب وشدة هذا الذنب الذي عمله، يتجسد فيه الذنب باعتبار تجسس الأعمال، فيقوم يخرمش وجهه بأصابيعه اللي هي كلها من نحاس، أصابيعه وإيدينه وأظافره كلها من نحاس، يخرمش بوجهه هذا المستغيب هكذا. فربما استغاب ونسي أن يتوب، أو أنه يستحل من أهله، باعتبار واحدة من شرائط التوبة في الغيبة أنه الطرف المقابل تقول يا أبا أنا استغبتك حلني وأهبني، لا نسيت أو لم تتحلل منه. فعند ذلك الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء الذي تدعو أنه إلهي شافي مريضي، الآن عند مرض خبيث وأطلب ليل ونهار من الله أنه يشافي مريضي أو مرضي أنه يشافي سبحانه وتعالى، الله يقول له أنا ما راح أشافيك، ما راح أشافيك، ولكن راح أغفر لك الذنب الذي أنت نسيته ولم تتب منه، راح أغفر لك وأنجيك من ذلك العذاب، من هاي خرمشة الوجه في نار جهنم، أنا راح أنجيك، فينجيك يوم القيامة. استجاب أو لم يستجب؟ استجاب، أفضل من استجابة الشيء الزائل الدنيوي بلا شك، أفضل لا قياس، بين أنه يشافيني أفرض شافاني من المرض الخبيث من السرطان، إيش قد أبقى 10 سنين 20 سنة مو أكثر، لكن هذاك النعيم أبدي أو جحيم أبدي. فالله سبحانه وتعالى إما أن يجعلني في نعيم أبدي أو يخلصني من جحيم أبدي، هذه استجابة ثانية. الاستجابة الثالثة، الدرجة الثالثة، أنه يقول لك أنا أستجيب لك، أدعوني أستجيب لكم، أستجيب لك لكن ما راح أعطيك حاجتك، راح أعطيك أفضل من حاجتك، وهو أنت طلبت مني مثلا سيارة، طلبت مني سيارة، أنا راح أرزقك بيت الله الحرام أنه تحج بيتي، الليل ونهار يقول لي لا يا السيارة عند أركب تشريخ مثلا، عند أركب بايسيكل متأذي، أرجع السيارة رزقتك السيارة مثل بقية رزقهم، الله يقول لك لا أنا ما راح أرزق السيارة، بس راح أرزقك شيء أفضل من السيارة، وهو أنه تزور الإمام الحسين، أوفقك لزيارة بيت الله الحرام. هذا أيضا نوع من استجابة الدعاء وأنت لا تدري. هذا اللي أقول لك كله عن أمير المؤمنين، ها هاي الرواية أقرأ عن أمير المؤمنين، وأنت لا تدري بأن الله قد استجاب، بعدين تقول الله ما استجاب دعائي، بابا الله استجاب دعائك، لكن أنت لا تدري الله استجاب دعائك بشيء آخر. إلهي ارزقني ولدا صالحا، طلب من الله الولد الصالح، الله فعلا يشوف من مصلحتك أنه ما يعطيك الولد، ما يعطيك الولد، لكن يعطيك شيء أفضل من الولد، وهو أنه مثلا كان الموت للوالدين، الله من أجل أنه لا يعطيك أي ولد راح يعطيك عمر لأبيك ولأمك، فتستظل بعمرهما، تستظل بنعيمهما، أنه أمك وأبوك على رأسك، فهذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا أهلها. فحينئذ الله سبحانه وتعالى استجاب القسم الرابع والأخير أنه نفس الحاجة يطيك، وهي أدى الاستجابة، أدنى الاستجابة أنه حاجته في الطياق. يوم القيامة يندم الإنسان لأنه يرى الذين قد أخذوا في قبال عدم استجابة الدعاء في الظاهر في الدنيا لم يستجب لهم، يوم القيامة يأخذون درجات فيقول يا إلهي ليتني أنه لم تستجب دعائي في دنياي، وتخلي هذه كلها يوم القيامة إلي ذخيرة في قبري في محشري في قيامتي، تجعلها ذخيرة. فهذا نوع من استجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى جعل من مقتضيات الدعاء واستجابة الدعاء أنه تحت قبة الإمام الحسين. أكو موانع يقول لك الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين أنا أستجيب لك وأرفع لك الموانع، الموانع الذنوب التي ارتكبتها. الله سبحانه وتعالى يقول أنت إذا زرت الإمام الحسين ودعوته تحت قبته فإن الدعاء يستجاب على نحو وجود المقتضي وعدم المانع. وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى وكرامة الله للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب روايات كثيرة مستفيضة عندنا معتبرة وصحيحة. أنا أذكر لكم بعض الروايات في كتاب مصباح الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كتاب الإقبال بحار الأنوار المجلد 98 صفحة 113 الحديث 33 عن كامل الزيارات بسنده عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه على الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام نعوده وهو عليل مريض، فقال لنا وجهوا قوما، في رواية أخرى وجهوا رجلا، وجهوا قوما إلى الحائر حائر الإمام الحسين من مالي ليدعوا لي بالشفاء. فلما خرجنا من عنده قال لي محمد بن حمزة المشير، يعني الإمام اللي أشارنا أنه نذهب إلى الإمام الحسين، المشير يوجهنا إلى الحائر وهو بمنزلة من في الحائر، هو إمام والإمام الحسين إمام، ما تحملها ابتداء، ما تحملها أنه هاي شو نصير أنه هو إمام يدزني إلى إمام آخر أنه أدعو تحته قبته. فقال فعدت إليه عاد الإمام فأخبرته فقال لي ليس هو هكذا، مو مثل ما يتصور، هو ليس هو هكذا، إن لله مواضع يحب أن يعبد فيها وحائر الحسين عليه السلام من تلك المواضع. في خبر آخر كلف أبو هاشم الجعفري علي بن بلال وقبله، ولكن قال علي بن بلال قبل أنه يروح إلى كربلاء ويدعو الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، لكن قال إنه أفضل من الحائر، هو الإمام أفضل من ذاك المكان، إنه أفضل من الحائر إذا كان بمنزلة من في الحائر ودعاؤه لنفسه أفضل من دعائه له. واقعا الإنسان في بداية الأمر يقول لك الإمام، يقول لي أنا أروح أدعو للإمام، هو الإمام معصوم دعاء مستجاب بلا شك، يأمرني أنه أذهب إلى قبر الإمام الحسين لأدعو للإمام، هاي عقلي مشي لها ابتداء، عقلي مشي لها. لذا قال إنه أفضل من الحائر إذا كان بمنزلة من في الحائر ودعاءه لنفسه أفضل من دعاء له. فأعلمته صلوات الله عليه، رحت للإمام وأخبرته ما قال، فقال لي قل له، جاوب كان رسول الله أفضل من البيت ومن الحجر، وكان يطوف بالبيت، إذا هي مسألة أفضلية فرسول الله أفضل من مكة ومن الحجر ومن في الكون كله، لولاك لما خلقت الأفلاك، لكن مع ذلك الله يأمره أنه طف حول بيتي ويقبل الحجر الأسود، يقبل الحجر الأسود باتفاق جميع المسلمين. لذا قال قل له رسول الله أفضل من البيت والحجر، وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر، وإن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب من دعائه والحائر منها، يعني من تلك البقاع. وفي خبر آخر ألا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر، وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله أن يقف بعرفة، إنما هي مواطن، احنا عندما نزور قبور الأئمة مواطن، مثل ما نقف بعرفة ندعو الله، نقف عند قبر الإمام الحسين عند قبر أمير المؤمنين ندعو الله سبحانه وتعالى، مو معناته أنه نعبد صاحب القبر والعياذ بالله كما يتهمون الوهابية. إنما هي مواطن يحب أن يذكر فيها، فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب الله أن يدعى فيها. والحائر من تلك المواضع. في عدة الداعي لابن فهد الحلي أن الصادق عليه الصلاة والسلام عندما كان يمرض كان يستأجر أجيرا ويبعثه إلى قبر الحسين ويدعو له بالشفاء، فقال الأجير يوما: الحسين إمام مفترض الطاعة والصادق كذلك، فليش أنا أروح الإمام الحسين؟ هو مفترض الطاعة وذاك مفترض الطاعة. فقال الإمام الصادق: كما يقول، إلا أنه أما يعلم أن لله بقاع يحب أن يدعى فيها ويستجاب فيها الدعاء، ومنها قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. عدة الداعي صفحة 36 كامل الزيارات عن الإمام الصادق. قال: يا شعيب، ما صلى أحد عنده ودعا دعوة إلا استجيب دعاءه عاجلة أو آجلة، يعني إما عاجل يستجيب أو يأخر وفي الآجل يستجيب، في كامل الزيارات صفحة 252، وكذلك البحار مجلد 98 صفحة 83. والروايات في ذلك كثيرة زادت على الاستفاضة، وحتى كاد أن يكون من ضروريات المذهب أنه الشفاء تحت الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. يبقى شيء واحد على أنه سألني بعض الأخوة أنه الحائر الحسيني والتربة الحسينية أنه يؤخذ للاستشفاء، من أين يؤخذ؟ يا ترى من القبر، من الرواق، من الصحن، من خارج الصحن، إلى ميل، إلى 10 أميال، إلى ميلين، إلى 4 فراسخ، 5 فراسخ، إلى فرسخ من 4 جهات. هاي روايات مختلفة. إن شاء الله غدا سأبين لكم هذا وندخل في موضوع جديد آخر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، يا سيدي، يا مولاي، اشفع لي عند الله، يا وجيا عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيهاً